السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير من مجالس فقه الأدعية والأذكار أذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول، أذكار الدخول إلى المنزل. ثم سنرى اليوم إن شاء الله سنتدارس بعض آداب الخلاء وأذكاره، بعض آداب الخلاء وأذكاره. فلقد جاء في السنة الغراء بيان الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة من جميع الوجوه، ولم تترك شيئا إلا وبينته لنا وماذا يجب علينا فيه وتجاهه. هكذا يكون المسلم وقته كله يعمل فيه بما أمر الله ورسوله، أو بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما على وجه الوجوب أو الاستحباب أو بعض الآداب. فهذا ما يفرق بين العبد وبين البهيمة أو الأنعام. يعني ترى الأنعام يأكلون ويشربون ويتنافحون وينامون، ثم هذه معيشتهم. فالمسلم ما ينبغي أن يكون مثل الأنعام. لهذا قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. فإنسان ما ينبغي أن يكون مثل الأنعام. حتى لا يكون مثل هؤلاء فعليه أن يعني يجعل حياته كلها بالله جل وعلا. ومما يدل على هذا هذه الآداب، حتى عند قضاء الحاجة وهناك آداب، ولا يوجد هذا إلا في شريعتنا الغراء. وما من ريب في أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب لما فيها من كمال الحسن في التطهير والنظافة والتنقية والتزكية. يعني هذه الآداب تجعل الإنسان دائما في طهارة ونظافة، وهذا ما لم يكن عليه الكفارة. الكفار ما كانوا هكذا إلى يعني سنوات ليست يعني ببعيدة، كانوا معروفين يعني بالنجاسة وبعدم التطهر، وحتى أنهم كانوا يعابون بذلك. يعني واحد كتبه يعني تسبه، وهذا ما لا ينبغي أن يكون. يعني المسلم ليس بالسباب ولا الفحاش، ولكن يعني الناس كانوا هكذا، كي واحد يسب واحد ولا يعاير واحد يعني يقولها من بين الألفاظ التي كانت تقال، وانتم راكم يعني كبار عليا وتعرفوا هذا الشيء، يقولها سبنيولي مسخ تقال أو لا، كانوا يقولوها ولا لا، ها كانوا يقولوا يهودي حاشاك. يعني هذه الألفاظ كانت تقال. لماذا؟ لأنهم يعني لم يكونوا يتطهرون ولا يزالون، يعني لا يزالون، يعني ربما شوية الريحة ولا الصابون ولا يعني، ولكن هذا النظافة التي جاء بها أو جاءت بها الشريعة الإسلامية هذه ليست عندهم. حتى معروف أن الملكة إيزابيلا يعني ملكة البرتغال، وكانت زوجة الملك فرديناند ملك إسبانيا، الذين أخرجوا المسلمين من الأندلس. يعني نذرت أن لا تغتسل حتى لا يبقى مسلم واحد في الأندلس، وقيل أنها اغتسلت مرتين في حياتها. هذه المرة كي دايرة اللي اغتسلت زوج مرات؟ الله نسأل الله العافية. ويذكر كذلك يعني أحد اسمه ابن فضلان، هذا كان سفيرا لأحد أمراء بني العباس، وكان يعني يتجول ويعني ذهب إلى أوروبا إلى روسيا، ثم يعني زاد في ناحية الشمال الغربي، ويعني بعثه كما ذكرت أحد أمراء العباسيين لنشر الإسلام، وكان يعني كاتبا، كان كاتبا، فوصل إلى جهة كما يقال الدول الإسكندنافية، يعني اللي فيها فنلندا والدنمارك والسويد، يعني وجد أناسا أكرمكم الله يعني يغتسلون بأبوال البقر، يعني حتى تروا المستوى الذي كان عليه هؤلاء فتعجب. المسلمون معروفون يعني بالنظافة وبهذا الأصل، لكن للأسف الآن يعني انقلبت الموازين. حقيقة الإنسان يعني يطهر ويتوضا وكي يدخل بيت الخلاء يستبرأ من بوله ويستنجى من الغائط ويغتسل على الأقل كل جمعة، أو إذا يعني كان على جنابة يغتسل، أو ولكن للأسف لما ترى في الطرقات تجد عكس ذلك. شوف الناس اللي يأكل ويقيس الطريق أكرمكم الله، الوسخ، النجاسات، اللي يدير البوسة برا عند الباب ويخليها ويعرف باللي يجي القطط ويجي الكلاب وينشرون كل ذلك الأوساخ. لماذا؟ لماذا؟ احنا أولى من أن نكون أن نلتزم بالنظافة، ولكن للأسف نوصلوا حتى الناس تصير تعيب، ثم إذا عابونا ماذا سيصنعون؟ سيعيبون الإسلام بذلك، بعد ما يقولوش المسلمين يحصلوا في الإسلام. فكيف كيف هكذا تكون الدعوة إلى الله جل وعلا؟ لما ينبغي. وأعظم من ذلك في المسجد، يعني في المسجد مرات ترى، وهذا كثير أكرمكم الله، يعني الأظافر تلقى كأني بس كفارة وتلقاهم في المسجد، صح ولا لا؟ خاصة اللي مداريني يعني مداري تجلس هكا حتى تجبر، يعني لما في بيت الله، هل هذا ما أمر الله به ورسوله؟ والله عز وجل يعني في سورة النور قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأين نحن من تعاليم هذا الدين؟ وأين نحن مما قال الله عنا أو مما أمر الله جل وعلا به المسلمين؟ إذن فهنا المسلم يعتبر ذلك مفخرة وأكرم بها من مفخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له، يعني واحدين جاءوا عند سلمان الفارسي، هذا ذكرته هذا الحديث، فقالوا له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة، هما يعني ذكروه على وجه السخرية والاستهزاء، أنتم صاحبكم أو نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى قضاءكم للحاجة وهدر عليها، هما جابوها من باب الاستهزاء. فقال أجل، هو افتخر بها، معتز بالدين وبالإسلام، قال أجل، لقد نهانا، ونزيد نبين لكم باللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آداب الحاجة، فقال لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أي عند الغائط والبول لا نستقبل القبلة، هذا من الآداب، أو أن نستنجي باليمين، كذلك الإنسان لا يستنجي بيمينه ولكن بشماله، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني استنجاء إما أن يكون بالماء أو إما بالأحجار، يعني ويقال له الاستجمار، نعم، وهو نزع عين النجاسة، إنسان يقلع النجاسة كما كانوا يعني في يعني في الزمن البعيد، يعني في البادية أو في يستنجون بالأحجار، والآن يستنجي الإنسان بما يقوم مقامه من يعني ورق أو ينزع بها عين النجاسة، ثم يزيد الماء، ثم يزيد الماء فهو أفضل. قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع هو الروث تاع الدواب، الكرابط تاع الدواب يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى به أو بالعظم يعني بالعظام. كذلك جاء في حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعام إخوانكم من الجن، هي طعام إخوانكم من الجن، فلا يستنجي الإنسان بهذه الأشياء. فهنا يبين هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين حتى آداب قضاء الحاجة. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون، أي بين هذا هذه الرواية أن الذين قالوا له ذلك هم مشركون، قال إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة. سنفصل إن شاء الله مسألة استقبال القبلة. ونهى عن الروث وهو الرجيع والعظم، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، أي أقل شيء يستنجي يرحمك الله، أقل شيء يستنجي به يعني أو يستنجي به الإنسان مما يعني الذي يستنجي بالأحجار يكون ثلاثا كما جاء في حديث آخر. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي رضي الله عنه مبطلا انتقادهم محطما تهكمهم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. المسلم لازم يعتز بالدين بتاعه، شي يجي كافر يقول له ان انتم مسلمين عندكم كذا وعندنا كذا، لان فيه كذا وكذا، والله جل وعلا امرنا بها، وهو الذي خلق الناس وخلق الخلق وهو اعلم بما يصلح لهم. يقول لك حاقرين المراه ومخلينها في الدار وتغطوها وكذا وكذا، وهل اعجبكم ما فعلتم انتم بالمراه؟ بل انتم من جعلتموها اسيره وجعلتموها سلعة تباع وتشترى. كاين اللي يحشمش، ما تحشمش بالدين تاعك، يفعل مثل ما فعل سلمان. نعم قال أجل، علمنا كذا وكذا وكذا، أنت اللي راك غلط ماشي أنا، الدين تاعي هو اللي صحيح، ديني صحيح وليس دينك. إذن فهنا انبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم محطما تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز أجل، أي نعم لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ رضي الله عنه يعدد لهم مفتخرا شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن. بعد ذلك يبين الأمور التي ذكرها، وهي بحق تعاليم مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم من أشباه الأنعام كما ذكرت، لا يعرفها هم أو من يشبههم من الأنعام، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا والشكر له على ما أولانا. وفيما يلي يعني وقفة في بيان شيء من الآداب. إذن أولا يستحب للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا أول آداب، الإنسان كيف يدخل بيت الخلاء يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وطبعا يعني يقول ذلك قبل أن يدخل، لأن يعني إذا دخل الإنسان فذلك مكان لا يذكر فيه الله جل وعلا، فعند الدخول يعني قبل ما يدخل يتوقف بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل إلى الخلاء. نعم نعم، يعني فيه روايتان وكلاهما صحيح من جهة اللغة من جهة الجمع، يقال الخبث ويقال الخبث، وهما جمع يعني وهما إناث الخبائث، هي إناث الجن، والخبث ذكورها ذكور الجن. ففي الحديث أو في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. خدش هذا الحديث اللي ذكرته دروك اللي في الصحيحين ما فيش بسم الله، في غير اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولكن هناك طرق يعني منها ما رواه أو يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال قد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، فقال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث إسناده على شرط مسلم. ويشهد له كذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ومعروف كذلك من بين أدعية خلع الثياب، واحد كيف يبغي يقلع الثياب تاعه عندما يريد أن يغتسل مثلا يقول بسم الله، هذا الستر ما بينه وبين الجن حتى لا تراه الجن. إنسان كيف يقلع الثوب يقول بسم الله، فإنسان إذا دخل الخلاء أكيد أنه سينزع ثوبه، فناسب أن يقول ذلك، أن يقول بسم الله كما جاء في هذا الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله، أو إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا واحد، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن الأدب أيضا إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة، هذا الإنسان يكون في سفر يكون في مكان من مكاش أماكن مخصصة ظاهرة لقضاء الحاجة، فكيف يسمع؟ قال فمن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه، يروح بعد حتى يولوا أصحابه ما يشوفوش، هذا معنى يتوارى. يتوارى معنى يدرك، حتى يتوارى عن أصحابه. لما روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز يعني قضاء حاجته انطلق حتى لا يراه أحد، كان يروح يبعد عليهم حتى توحد ما يشوفه. هذا رواه ابن ماجة أو رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. ومن السنة كذلك أن لا يرفع، وبهذا الحديث يعني يتبين خطأ يعني من لا يتوارى عن أنظار الناس عندما يريد أن يقضي حاجته عند البراز. ومن السنة أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، من السنة أنه ما يرفعش الثوب تاعه حتى يقترب من الأرض، هذا طبعا لمن كان له ثوب يرفعه، وإلا ف واش نقولوا لا يضع العكس، دروك راهي العكس يعني شيء يرفع إلا راه لابس سروال شيء يرفع سيضع. فهذا كان يعني قال لا يرفع ثوبه حتى يدنو. ما معنى يدنو؟ معنى يقرب، معنى يمشي واقف ويرفد يطلع حتى تظهر عورته، ولكن يعني يهود كما نقولوا احنا يعني ينخفض حتى إذا دنا من الأرض يرفع ثوبه. هذه هي السنة لما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يدنو معناه يقرب حتى يقترب من الأرض. هذا طبعا كما ذكرت بالنسبة لمن يقضي حاجته يعني في الفراغ في الخلاء، أما إن كان في البيت يعني بين أربع جدران كما هو في يعني حالنا الآن فلا هنا يعني لا يعني ما في إشكال. ومن السنة كذلك أن يستتر عن الناس، هذا كما ذكرت في الحديث الذي قبله لما في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إذا أراد أن يقضي حاجة يستثر بالهدف. الهدف هو يعني المكان المرتفع من الأرض، يعني حاجة تكون مكان تاع أرض تكون مرتفعة يعني يدرك موراها، هذا هو الهدف. أو حائش النخل، حائش النخل هي مجموعة من النخل، يعني تكون نخلة أحدى نخلة أحدى نخلة، إذا أتيت خلفها فلا تظهر، يكون إنسان مستور، فيستتر بحائش النخل أو بالهدف. هذا رواه مسلم كذلك في صحيحه. ومن الأدب أن لا يبول في طريق الناس، من الأدب أن لا يبول الإنسان في طريق الناس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، يعني حرزوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين اللعانين وقاية، لا تجعلوا أنفسكم عرضة للعن، ما توصلش روحك حتى الناس تولي تلعن فيك. فقال الصحابة رضي الله عنه: وما اللعانان يا رسول الله، يا رسول الله شكون هذا اللعانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى معناه يقضي حاجته في طريق الناس، الطريق تاع الناس، الناس تروح وتجي، يعني إذا مر الناس بذلك الطريق ورأوا النجاسة ماذا سيصنعون؟ اللهم لعن صاحب هذا النجاسة أو هذا الوسخ، يبدأ يلعن فيه، فتكون جعلت نفسك عرضة للسب والشتم واللعن. لهذا قال: اتقوا اللعانين أو في ظلهم. ظلهم الناس تبع الظل، خاصة كي يكون الحرارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمشي الواحد يقضي حاجته في ظل الناس، كل الناس يمشي ويروحوا باش يجلسون فيجدون تلك النجاسة فيلعنون صاحبها، فيلعنون صاحبها. إذن من الآداب أن لا يبول الإنسان في طريق الناس ولا في ظلهم. وروى أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعين، الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعين الثلاثة أو الملاعن الثلاثة: البرازق في الموارد، أن يقضي الإنسان حاجته في الموارد. الموارد هي الأودية تاع الماء، يعني في الماء اللي الناس تسقي منه وتغسل منه قال: وقارعة الطريق، قارعة الطريق أي وسط الطريق، في وسط الطريق والظل، هذا رأيناه الطريق والظل رأيناه. وزاد في هذا الحديث: الموارد وهي طرق الماء. ومن آداب قضاء الحاجة أن لا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها، يعني اتجاه القبلة محترمة، فاحتراما لها الإنسان لا يستقبل هذه القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها. ما معنى يستدبرها؟ معناها ما يعطيهاش ظهرها، ما يقابلها، ما يعطيها ظهرها. ولكن كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري أظن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. ذلك نعم لأن القبلة كانت في اتجاه الشمال، وإذا استدبروها بالنسبة للمدينة كانت في جنوبهم أو كانت في ظهورهم، أو إذا اتجهوا ناحية الجنوب تصير في ظهورهم، وإذا اتجهوا اتجاه الشمال صارت في قبلتهم. فقال: شرقوا أو غربوا. الآن نحن هل نشرق أو نغرب؟ لا، لأن القبلة راهي في الشرق، احنا القبلة راهي في الشرق، والغرب تستدبرها كي تتجه نحو الغرب، الغرب راه منا والشرق راه منا. أنا كي نتجه نحو الغرب القبلة راهي في ظهري، وإذا اتجهت نحو الشرق تصير أمامي، فماذا نصنع؟ نتجه في جهة الشمال أو في جهة الجنوب. المهم الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا مهم خاصة عند بناء البيوت أو المساجد أو أي شيء مما يكون فيه بيت الخلاء. الذي لا يعرف الآداب وليست له علاقة بالشريعة لا يهتم، يدير لك المخطط البلان تاعه، يدير لك بيت خلاء كما جاء. ولكن المسلم لا، لازم أن يكون يقظا فطنا، كي يدير المخطط تاعه يدير حسابه باش بيت الخلاء ما لازمش يقابلها وما لازمش يستدبرها، وسنرى حكم ذلك يعني بالتفصيل. قال: وأن لا يستنجي بيده اليمنى، ورأينا ذلك في حديث سلمان، وأن لا يستنجي بيده اليمنى، إذن يعني ذلك أنه يستنجي بيده اليسرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بالنسبة لكم، يقول الصحابة وطبعا لمن جاء بعدهم، أنا بالنسبة لكم كالأب كالوالد، أن أعلمكم فأعلمكم أشياء. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ما يقبلها ما يعطيها ظهرها، ولا يستطب بيمينه، يعني استنجاء ما يستنجاش باليمنى، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث. وهذا تكلمنا عليه، إذا استنجى يستنجي بثلاثة أحجار ولا يستنجي بالروث، وهذا كان يفعلونه إذا كانوا في الخارج. وقد يحدث الإنسان يكون في الخارج وتتقدر عليه يكون في الخلاء، إما في غابة أو في صحراء أو وما يلقاش، يعني يستنجي بالأحجار وهو الاستجمار بثلاثة أحجار، ولا يستنجي بالروث أو بالعظام. وهنا يعني نشوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام الرعاية وحسن العناية وكمال النصح لأمته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب، أو يعني قبل أن نواصل في الأدب، نتكلم على مسألة استقبال واستدبار القبلة. العلماء لهم في ذلك أقوال، يعني منهم من رأى تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، معناه مهما تكون في أي مكان تكون ما يجوز لك تستقبل القبلة أو تستدبر، واستدلوا بعموم هذا الحديث، واستدلوا كذلك بفهم الصحابي اللي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرته آنفا، قال في آخره: فلما يعني جئنا الشام وجدنا المراحيض قد بنيت، من بعد المسلمين يعني توسعوا وفتحوا الشام، فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض قد بنيت، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. يعني كي يلقى المرحاض الجلوس تاعه اتجاه القبلة أو مستدبرها، قال كنا ننحرف. هذا يدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا. نعم. ولو كان سترة كما قلنا احنا في الدخاش في الصباح المختصر، نعم، يسال عنده قبل القبلة وصاب سكنه قبل القبلة بساعدها سترة حية. نعم. هذا اللي راني نفصل فيه دروك، عاد راني نبين. ثم انا ذكرت هذا قول الاول. هناك قول ثاني للعلماء، قالوا انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الخلاء، كي تكون برا في الخلاء، اما في البيت فلا بأس. هذا هو الجواب عن سؤال في كبر. قال كي اذا كانوا في البيت معليش. ودليل، ما هو الدليل؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل، ما قالش بيت ولا ماشي بيت، تحدوا علماء ما يهدروش من غصان. إذن دليلهم هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت بيت حفصة، حفصة هي أخته وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، كان عاطي ظهره للكعبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقضي حاجته. هو كي جاء يعني لم يتعمد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نشوفه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عن أصحابه فلم يكن يعلم أن ابن عمر يعني يراه، ولكن جاءت هكذا يعني هكذا، لعل الله عز وجل قدر باش يكون هذا الأمر باش يجيب لنا منها علم. المهم العلماء أخذوا منه حكما، قالوا أولا اختلفوا، قالوا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تستدبرش وهو استدبر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله فعله. فمنهم من قال أنه خاص به، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاش كاين صوالح اللي معليش يديرهم النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا له أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، هو بروحة كان عندها أكثر من ذلك، يعني 9 نسوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، يعني وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يعني غير لك أنت. ولكن يقول لك العلماء هذه التخصيص عن النبي عليه الصلاة والسلام لازم لها دليل، الأصل في التشريع أنه ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تفعله أمته، حتى تجي حاجات بين لنا باللي هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا تاع الاستدبار ما كانش دليل باللي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا هذا الفرضية مكروه. واش يبقى؟ نعم نعم نعم في وسط البنيان، نعم خاطر يقول ابن عمر رقيته يعني طلعت فوق الجدار بالشافه، والا ما يعني ما يصيرش. نعم واذا يقول لك شفته رايته، ولكن قال رقيته بيت حفصه يعني كان في وسط البنيان. فقالوا يستثنى من هذا النهي ما كان داخل البنيان، باش هكا يعملوا بالحديث الاول وبالحديث الثاني، يقول لك اذا كان الداخل ومبني يقول لك معليش الاستقبال والاستدبار. نعم نعم هذا قول، كان القول الأول يقول لك التحريم مطلقا، القول الثاني يقول لك إذا كان برا لا يجوز والداخل معليش، كان القول الثالث يقول لك يستثنى الاستدبار فقط ولا يستثنى الاستقبال. يقول لك ابن عمر شاف نفسه صلى الله عليه وسلم عاطي ظهره، بصح ما كاش دليل باللي كان عاطي يعني وجهه، إذن فيبقى برا يعني في الخلاء الاستدبار والاستقبال محرم، أما في الداخل يقول لك الاستدبار معليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والاستقبال لا لأنه ما كانش دليل باللي يجوز تستقبل. هذا قول ثالث. وكاين قول رابع يقول لك النهي هذا تاع النبي صلى الله عليه وسلم تاع يعني لا تستقبل ولا تستدبر، يقول لك النهي للكراهه يعني يجوز ولكنه مكروه. هذا قول الرابع، هذه 4 أقوال لأهل العلم. الإنسان دروك يعني كيف يعمل؟ القول الأحوط اللي زعما كما نقولوا احنا كما يقولوا الديب حلال الديب حرام، يعني يعمل بالأول يعني ما لا يستقبل ولا يستدبر سواء كان في الخارج أو في الداخل. الآن إذا كان الداخل ويقع له حرج، ممكن إنسان يوقع على حرج يعني بلك الضيق ما يقدش يدور ما فلا بأس به أن يستدبر أو يستقبل، لأن ما دام أهل العلم يعني قالوا به فلا بأس أن يعمل به. نعم مثلا يكون في مكان عليه السلامة الله ما. نعم لهذا قلت، نعم لهذا قلت عند البنيان في طور البناء الإنسان ينتبه، إحنا مسلمين يعني كي نبني ونديروا حسابنا ما نبنيش غير هكا، فالإنسان كي يبني يشوف المراحيض ما يديرهمش في جهة القبلة حتى لا تستقبل ولا تستدبر ويخرج الإنسان من الخلاف نهائي. نعم نعم نعم هو بناها غيرها يعني بدون نعم. مهم الإنسان إذا كان في حالة حرج يعني لا بأس، إذا كان داخل يعني داخل البيت أو، ولكن استطاع أن يغير فهو أفضل، هذا الذي ذكره العلماء. هذا فيما يخص مسألة استقبال القبلة واستدبارها. الآن ننتقل إلى أدب آخر، وهو يقول من الأدب إذا استجمر المسلم بعد قضاء الحاجة أن يستجمر بأقل عفوا أن لا يستجمر بأقل من ثلاث لما في ذلك من تمام الإنقاء، يعني أقل شيء في الاستجمار ثلاثة، يعني يستعمل ثلاث أحجار كما جاء في الحديث إذا توضأ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في، أو هذا يأتي في الأخير، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. كان آداب كذلك أنه يستجمر بالوتر، معناها إما واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ولكن واحدة لا. لماذا؟ لأن جاء في هذا الحديث أن أقله يجب أن يكون ثلاثا، يعني أقل شيء ثلاث. يقول ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها. الآن يعني كان المناديل أو هذا يعني الورق، يقول له يعني بابي جينيك، يعني الورق هذا لا بأس أن يستعمله الإنسان وهو أطهر من جهة نزع عين النجاسة. إنسان يقلع عين النجاسة بالورق ثم يضيف بعدها الماء حتى تكون الطهارة يعني كاملة. هذا هو الأفضل، أن يجمع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أن يجمع بين الاثنين، إنسان ينزع عين النجاسة ثم يتطهر بالماء، وإلا فالماء أفضل من غيره، يعني الماء أفضل من غيره. الإنسان ما يطهرش غير بالورق فقط، وإن كان جائز، يعني إذا تيقن الإنسان أنه يعني نزع عين النجاسة، يعني يقول أنه استنجى كما كانوا يفعلون بالأحجار. الآن إنسان هذه الأمور يعني تطورت والوسائل أخرى ظهرت، فلا بأس باستعمالها كما قال الشيخ هنا، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل، يعني الماء أفضل من الورق أو غيره، ولكن الجمع بينهما أفضل، وطبعا يخلي الماء هو الأخير. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا. أنا شكون اللي يروي الحديث؟ هو أنس ابن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك مين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقضي حاجة؟ أجيء أنا، يعني أنس، قال أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، طاسة تاع الماء كانوا يجيبوها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستنجي به، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة كذلك من الآداب، على المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر رشاش، أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه، يحرز الرش، يحذر من أن يصيبه الرش، وهذا يحدث لمن يبول واقفا، الذي يبول واقفا الغالب يصيبه الرش، فالإنسان إذا آمن الرش فلا بأس، وإلا فليحذر هذا الرش تاع البول أن يرجع عليه على ثيابه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، حديث معروف، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان، هذا زوج أموالهم رام يتعذبوا، هذا فيه دليل على عذاب القبر، أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، طبعا فيما يظهر للناس، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة معروفة والعياذ بالله، وأن يفسد بين الناس، يروح عند فلان يقول له فلان قال فيك كذا وكذا، سواء صدق أو كذب، ويعود يمشي عند الآخر يقول له فلان قال فيك كذا أو كذا، فهذا يمشي في الناس بين، يمشي في بالنميمة بين الناس، وهذا يستوجب عذاب القبر والعياذ بالله. وأما الآخر وهو محل الشاهد فكان لا يستتر من البول، كان لا يستتر من البول، معناه ما يحرش روحه من البول، إما أنه ما كانش يستنجى أو أنه كان لا يستتر منه بحيث كما ذكر هنا يجعل البول يرش على ثوبه. فمن الآداب أن يحذر الإنسان هذا الأمر، ولا ومن الآداب كذلك لا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضاء حاجته، واحد فيكم يقضي الحاجة تاعو ما يتكلمش، ما ينبغي على الإنسان أن يتكلم ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء كذلك مذكرش الله عز وجل عند قضاء الحاجة. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، هذا في صحيح مسلم. وفي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء. معلوم أن رد السلام واجب، كيفاش يترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب؟ فدل على أنه ما ينبغي أن يتكلم الإنسان عند قضاء حاجته، ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على هذا المسلم. فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. ثم إن المسلم يستحب له، يعني في الأخير يستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. إذن إذا دخل قلنا يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفرانك، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فكان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وغفرانك بمعناه اللهم اغفر لي. فقد يقول قائل لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي، ماذا صنع حتى يستغفر الله؟ فهنا قوله غفرانك في هذا المقال قيل في معناه، يعني قيل من بين أقوال العلماء، أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه. يعني هذه نعمة، أنت تأكل، تصور وكان يعني مرض أو أمراض، سواء كان يعني إما عسر البول مثلا، الإنسان لا يستطيع أن يتبول، فهذا مرض يعني لو أصيب به الإنسان كما يقال لا يشعر به إلا من ذاق مرارته، يعني لا يوصف. نعم، سواء كانت يعني البروستات أو انسداد المجاري البولية أو انسداد المجرى البولي، يعني عذاب أليم، عذاب أليم. فالإنسان الذي يعني يتبول هو في نعمة، ولكن لا يشعر إلا إذا فقده. كيف فقدها؟ هو يريد أن يخرجه ولا يستطيع، هنا يولي يشعر هذه النعمة. فهنا يقول لك بعض أهل العلم أنه يعني الله عز وجل سواء كان من جهة البول أو من جهة الطعام البراز كذلك الذي لا يستطيع أن يقضي حاجته، فهنا الإنسان الله عز وجل أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ربما رأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة، قال لك ربما قصر في شكر الله فيتداركه بالاستغفار، يعني اللهم إني أستغفرك أني لم أستطع أن أشكر نعمتك. هذا يعني مما قيل. وقيل أيضا قول آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في جميع أحواله، كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله، ولكن في هذه الفترة اللي يكون فيها يقضي حاجته يتوقف عن ذكر الله، فكان إذا انتهى يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي تقصيري في ذكرك في هذه الفترة. هذا بعض ما قاله أهل العلم، وهذه يعني بإجمال بعض آداب قضاء الحاجة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. المرة القادمة إن شاء الله نواصل في أذكار الوضوء، سنواصل في أذكار الوضوء. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما،